بقي له أيضا سؤال أخير يقول: أرى أيضا بعض المصلين وهو في التشهد الأخير يرفع السبابتين اليمنى واليسرى عندما يصل في التشهد إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فهل هذا الفعل صحيح؟ السنة رفع السبابة اليمنى فقط في التشهد الأول والأخير، يشير بالسبابة اليمنى ويقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة عند ذكر الله عند الدعاء، أو يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإمام الوسطى ويشير بالسبابة، سنتان. إن شاء قبض الأصابع كلها وأشار بالسبابة، وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإمام الوسطى وأشار بالسبابة، كل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اليسرى فلا يشير بشيء، بل يبسطها على فخذه وأطرافه على ركبته ولا يشير بشيء، لا بالأسباب لا بالسبابة ولا بغيرها. هذا السنة، يده اليمنى نعم يقبض أصابعها ويشير بالسبابة، وإن شاء قبض خنصر وبنصر وحلق الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة، سنتان. يفعل هذه تارة وهذه تارة. نعم. أما اليسرى فإنه يبسطها بسطا على فخذه أو على ركبته أو على فخذه وأطرافها ركبته، جاءت بالسنة بهذا كله عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. ولا يشير بالسبابة اليسرى، لا يشير بهذا، إن شاء الله باليمنى فقط. نعم. جزاكم الله خيرا.